بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى بنا الكلام في التالي، في أنه يجوز للحاكم أن يقضي بعلمه، وقد ذكرنا أن هناك أكثر من وجه يمكن الاعتماد عليها في مقام إثبات جواز قضاء الحاكم بعلمه. ذكرنا من جهة أن البينة حجيتها بلحاظ تنزيلها منزلة العلم، فمن باب أولى يكون العلم أكثر وضوحا وبيانا. أيضا ذكرنا التمسك بآيتين قرآنيتين، سواء ما جاء في قضية نبي الله داود على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، أو ما جاء في قضية إقامة الحدود من حد السرقة أو حد الزنا والمستجار بالله، فإن هذين الموردين دالان على أن القاضي يجوز له أن يقضي بعلمه. أيضا أشرنا إلى صحيحة سليمان بن خالد التي تضمنت أن نبيا من أنبياء الله عز وجل سأل الله كيفية القضاء فيما لم يكن عارفا به، فقال اليمين والبينة، وهذا يدل على أنه إذا كان عارفا أو مطلعا أو عالما فإنه لا تصل النوبة إلى البينة أو اليمين، أو أقلا يمكن القضاء من خلال ما يكون عارفا به ولا يحتاج إلى بينة ويمين. هذه وجوه قدمناها. قلنا أن في المقام إشكالين يمكن أن يذكرا. الإشكال الأول هو عين الإشكال الذي تقدم من المحقق العراقي، ومفاده بأن مقتضى ما دل على حصر وسائل الإثبات في البينات والأيمان يتنافى مع ما دل على حجية قضاء القاضي بعلمه، وعليه إما أن يكون هذا الأمر صالحا لتخصيص ذلك الحاصل، فيكون الحصر الوارد في البينات والأيمان حصرا إضافيا وليس حصرا حقيقيا، فيعتمد حينئذ على التخصيص، وعندها يقال بإضافة هذا الأمر كمورد ثالث. أو أن يدعى بأن الحصر الموجود في رواية البينات والأيمان حصر حقيقي، ومقتضى الحصر الحقيقي يستدعي كون المقام مقام معارضة، والظاهر أنها معارضة مستقرة، فعليه لا مجال حينئذ للالتزام بقبول هذا المورد وهو قضاء القاضي بعلم، لأننا ربما نقدم ما دل على القضاء بالبينات والأيمان. يقول المصنف بأن الجواب الذي قدمناه هناك بعينه جار في المقام، وأقول الجواب الذي قدمناه نحن هناك بعينه جار هنا. وخلاصة ما ذكرنا في المقام أن يقال بأن الروايات التي دلت على البينات والأيمان ليست ناظرة إلى القضاء في كافة الموارد والصور، وإنما هي ناظرة لبعض الحالات، وبعض الحالات الأخرى ساكتة عنها، فبالتالي الحصر ليس حقيقيا وإنما هو إضافي فيمكن الاعتماد عليه. أجاب الشيخ الإيرواني بجواب آخر ولا بأس به، قال بأن الحصر ناظر إلى صورة فقدان العلم أو صورة عدم توفره، وهي الحالة الغالبة الغالب أن لا يكون القاضي عالما بحقيقة قضية من القضايا أو أمر من الأمور، فبالتالي كأن الرواية تقرر ما إذا لم يكن القاضي عالما فإن المرتبة تصل إلى مرحلة البينة والأيمان. هذا ما ذكره المصنف في المقام. في الجملة هذا الكلام حسن، لكنه بحسب الميزان العرفي غير واضح، يعني استفادة هذا المعنى من الرواية إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، كأن النبي صلى الله عليه وآله يقرر حال عدم توفر علم ودراية وبينة، حالة عدم توفر علم ودراية واطلاع ومعرفة عندي بالخبر فإنني أعمل إلى مثل هذا الأمر. هذا المعنى غير واضح بحسب الظهور العرفي. الذي نستظهره عرفا هو المعنى الذي ذكرناه فيما تقدم، إذ قلنا بأن الحديث الشريف ليس ناظرا إلى كافة موارد القضايا، وإنما نظر الحديث الشريف إلى بعض الموارد دون الموارد الأخرى، ولذا الحصر في الرواية ليس من الحصر الحقيقي وإنما هو حصر إضافي، فلا مانع من الالتزام بوجود قضاء القاضي بعلمه كتخصيص لما دل على روايات البينات والأيمان، بل قد يترقى فيقال لا يوجد منافات لأن الموضوع في كل من الموردين مختلف عن الآخر، ومع اختلاف الموضوع في كل من الموردين لا يمكن حينئذ الالتزام بمفاد هذا الأمر. الإشكال الثاني الذي يمكن أو الذي ذكر في المقام هو إن قضاء القاضي بعلمه يستلزم إيقاعه في التهمة، وبالتالي يكون بحاجة إلى تنزيه نفسه عن ذلك فيلزم أن لا يقضي بعلمه، وبعبارة أدق بأن القاضي مطالب أن ينزه عن نفسه كل تهمة وكل إشكال. بناء على هذا لا بد أن يجتنب القاضي عن كل ما يكون داعيا إلى إيقاعه في جانب التهمة. خب، قضاء القاضي بعلمه يستدعي وقوعه في جانب التهمة، لأنه من المحتمل أن يدعي عليه أحد الطرفين بأنه قد حاب أحدهما على الآخر، أو جامل زيدا على حساب عمرو، وهذا يعني أن القاضي وقع موقع التهمة عند هذا الطرف، فلا يمكن الالتزام حينئذ بمفاد قضائه لكونه محابيا. فالأصل الإشكال يقرر بأن القضاء أو قضاء القاضي بعلمه موجب لإيقاع القاضي في محطة التهمة أو جعل القاضي في معرض التهمة، فلا يمكن الالتزام بجواز قضائه. يقول المصنف هذا الإشكال في نفسه صحيح، لكننا نرتقي لكننا ندفع أو لكننا نرفع اليد عنه من خلال أننا نفرض وجود مجموعة من الشرائط لا بد من توفرها في القاضي حتى يكون القاضي جديرا ومؤهلا بتولي هذا المنصب، فنحن ندعي من البداية أن القاضي عادل، ومقتضى عدالة القاضي أن لا يكون القاضي موردا للتهمة، لأن وجود العدالة فيه ناف لاحتمال التهمة في حقه، وعليه يثبت المطلوب. واحد. اثنين، يفترض أننا نجري في القاضي أصالة الصحة في عمل الغير، لأن القاضي سوف يقرر بأنه مطلع على الواقع وراء إليها، وبالتالي ما دام الأمر كذلك فعندها مقتضى أصالة الصحة في عمل الغير يستدعي أن القاضي إذ أخبر برؤيته للواقع أيكون العمل الصادر منه عملا صحيحا لا مجال فيه للتهمة. بل قد يقال بأن نضيف أمرا ثالثا، لو سلمنا بأن علم حكم القاضي بعلمه مدعاة لثبوت التهمة في حقه، إلا أننا نمنع من التالي: مجرد التهمة لا تستدعي إقامة حدود الله سبحانه وتعالى، وإلا لن يثبت لنا حجر على حجر، بل لا بد من كون المقام مقام علم حتى يمكن الاعتماد على ذلك. أما مجرد الاتهام فبالتالي لا يكون مانعا من إقامة حد من حدود الله سبحانه وتعالى وبسط العهد. فعلى هذا لا إشكال عندنا في حكم القاضي بعلمه. النقطة الأخيرة التي قد تذكر في الوسائل الإثباتية للقضاء وهي قاعدة الإنصاف والعدل. قاعدة الإنصاف والعدل قاعدة عقلائية مفادها أنه في كل مورد كان هناك مجال إلى إنصاف كلا المتنازعين من خلال العدل بينهما بتنصيف ما تداعيا عليه، كانت القاعدة محكمة. ولذا تداعيا قطعة الأرض، إذا أمكننا أن ننصف الأرض بينهما فحينئذ نقول بإمكانية، نقول بإعطاء كل منهما نصفا ويثبت المطلوب. لكن الكلام في هذه القاعدة، أولا الكلام في حجيتها، ثانيا في مدى انطباقها في الموارد بقول المطلق من عدمه. أما بالنسبة إلى الحجية فعمدة ما يمكن أن يستدل به على حجية القاعدة التمسك بقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن مفاد الآية القرآنية هو إقامة الحكم بين الناس بالعدل، ومقتضى الحكم بين الناس بالعدل هو عبارة عن التنصيف أو الإنصاف، فيعطاء كل ذي حق حقه. لكن الإنصاف أن الآية القرآنية أجنبية عن المدعى تماما، لأن الآية القرآنية إنما تبين أن الميزان الذي ينبغي أن يكون في مقام الحكم والقضاوة بين الناس لا بد أن يكون على طبق ميزان العدالة، أو قل على طبق أسس العدل. أما أن العدل يكون بالتنصيف، أو أن العدل يكون بتصديق المدعي على المدعى عليه أو بالعكس، أو أن العدل يكون باللجوء إلى القرعة أو ما شابه، فهذا كله لم تتعرض له الآية القرآنية. وإذا الوسائل الإثباتية التي يمكن من خلالها إقامة العدل أو تطبيق العدل عفوا لم تتعرض له الآية القرآنية، إنما هي بصدد الدعوة إلى إقامة العدل وتطبيقه ليس إلا. لا يعني كأن المستدل يريد أن يقرر أن مقتضى العدالة دائما وأبدا إنصاف كل فرد. أحسنتم. لا، إذا قلنا أعطاه كل ذي حق حق، ما دلت الآية؟ راح تكون أعطاه كل ذي حق حق إثبات الدعوة للمدعي مثلا، فبالتالي المدعى عليه ما أخذ إنصافا. أقول هذا الكلام الذي تقولونه، هذا الذي ندعيه، بأن الآية القرآنية نظرها إلى إقامة الحكم أو إثبات له حقيقة القضية، إما في جانب المدعي أو المدعى عليه. المستدل اللي يريد يقول لا، يقول أن المراد من العدل مأخوذ من العدالة، والعدالة إنما هي عبارة عن توزيع الأمور على الأفراد. كما لو قيل مثلا عدل الأب بين أولاده، عدل الأب بين أولاده، وزع تركته على أولاده بالتساوي مثلا، أو بحسب الحصص المقررة، أو بحسب ميزان قد أعطى. فالعدل يريد أن يدعي المستدل أن المراد من العدل هاهنا عبارة عن الإنصاف في عملية التقسيم أو في عملية إعطاء الحقوق، لكن الإنصاف أن هذا المعنى يعني غير ظاهر عرفا. يعني يقول بعض الأحيان الإنصاف أصلا يستلزم من الظلم، يعني كان هذا حقه مثلا 60% عند 40%، فالتنصيف ظلم للآخر أصلا، تنصيف أو إنصاف كل شيء. لا يعني مرادنا من التنصيف، يعني الإنصاف يعني التنصيف. خب، النتيجة أن القاعدة إن قلنا بأنها قاعدة عقلائية، وقلنا بأن العقلاء يلتزمون بمفادها بقول المطلق كان الأول، ما إذا قلنا بأنها قاعدة عقلائية وينتصف ويلتزم بها العقلاء في موارد لا مطلقا، كان ذلك متعينا. على أي هذا بالنسبة إلى القاعدة. نقول بأنه إنما يلجأ إلى الاستفادة من القاعدة المذكورة في مقام الدعاوى في بعض الموارد لا مطلقا، وذلك إذا كان المدعى عينا أو مالا مثلا ولم يكن في المقام بينة، ولم يكن في المقام أمارة تشير إلى الملكية، فحينئذ المقام مقامه أو المقام الذي يمكن الاعتماد عليه للإثبات هو عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن قاعدة العدل والإنصاف، على أساس أنهما يدعيان ملكية هذا الشيء، ولا مجال لإثبات مقدار ملكية كل أحد منهم بأي وسيلة من الوسائل الإثباتية الأخرى، فنلجأ إلى قاعدة العدل والإنصاف، وإلا فلا، ما لم يكن الأمر كذلك فلا مجال. ولهذا نقول بأن قاعدة العدل والإنصاف بمثابة الأصل العملي الذي يرجع له الفقيه لإحراز الوظيفة الشرعية التي يمكن من خلالها بيان الأمر المترتب. فالنتيجة أن القاعدة قاعدة طولية في مقام الإثبات ينحصر الاعتماد عليها في مورد أو موردين ليس إلا. يقع الكلام بعد ذلك في عملية القسمة، كيفية قسمة الحقوق التي يتنازع فيها. قبل كل شيء، إذا وجدنا أمرا تنازع فيه متنازعان، خصمان ادعيا ملكية هذه الأرض، فتنازعا بحيث ادعى طرف منهم ملكية قسم والطرف الآخر للقسم الثاني، وأراد أحدهما أن يستأصل حقه أو أن يأخذ حقه، ما هو الطريق لأخذ حقه من قبل شريكه؟ الطريق لأخذ حقه من قبل شريكه عبارة عن انتزاع حصته مما تحت يد الشريك أو مما تحت يد كليهما، والانتزاع إنما يتحقق بواسطة التقسيم. فلا بد من القيام بعملية القسمة، وبعد القيام بعملية القسمة يقال حينئذ بتحقق إمكانية التحصيل. كلامنا بناء على هذا يقع ضمن جهات. الجهات الأولى، هل أن للقسمة مشروعية يمكن الاعتماد عليها وإعطائها جانب شرعنة دينية أو لا؟ أقول القسمة قبل كل شيء، وهي عبارة عن العمل الذي يقوم بإفراز حصة الشريك عن شريكه أو حصة أحد الشركاء عن البقية، من القضايا العقلائية التي انعقدت السيرة فيها على العمل على وفقها. وإن شئت فقل إن السيرة العقلائية المستمرة المنعقدة من الزمن الأول المنضات من قبل الشارع المقدس ولم يردع عنها قائمة أو منعقدة على أن إحدى الوسائل التي يمكن أن يحصل الإنسان من خلالها حق من قبل شركائه عملية القسمة. فإذا القسمة قضية عقلائية، هذا واحد. اثنين، عندنا مجموعة من الآيات القرآنية يمكن أن يتمسك بها لإثبات المدعى. الآية القرآنية أو من الآيات قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى. دعوا موضوع الآية القرآنية، إنما الذي يهمنا عملية القسمة. حضر القسمة إمضاء أو إقرار من الشارع المقدس إلى أنه لو كان في البين تقسيم بين أصحاب الحق لكان ذلك التقسيم صحيحا، فكأن قبول الشارع المقدس لأصل عملية الاقتسام كاشف عن حجية هذا العمل وإمكانية الاعتماد عليه. فالنتيجة إذن أن القسمة مما لا يمكن أن يناقش فيه. لاحظوا عندنا قاعدة عامة، القسمة سوف تكون مخصصة لها. عندنا قاعدة، الناس مسلطون على أموالهم. هذه القاعدة مفادها أن ليس لأحد حق السلطنة على مال طرف آخر، لأن مقتضى قاعدة السلطنة كون الفرد متسلطا على مال نفسه. نرفع اليد عن هذا العموم المستفاد من قاعدة السلطنة من خلال القسمة الممضاء، القسمة المستدل عليها بالسيرة العقلائية الممضاة أو المستدل عليها بالآية القرآنية. فعندها يكون التقسيم بمثابة التخصيص لقاعدة السلطنة فنقول بأن الناس مسلطون على أموالهم ما لم يطلب الشركاء الاقتسام. فإذا طلب الشركاء الاقتسام انتفى حينئذ انتفت السلطنة. أيضا القسمة قد لا نحتاج إلى اللجوء إليها متى؟ إذا كان المقام مقام تراض بين الشركاء. ولذا لو تراض الشركاء فيما بينهم هذه الأرض موجود ملك لزيد وعمر فلكليهما حق السلطنة عليها، فتراضيا بأن أخذ زيد القسم الأول وأخذ عمر القسم الثاني، مقتضى التراض وجود سلطنة لكل منهما على الجزء الذي أخذ، وعليه يقال بأن زيدا متسلط على هذا الجزء وعمر متسلط على هذا الجزء، فسلطنة زيد على هذا الجزء تمنع من وجود سلطنة لعمر عليه، وكذلك بالعكس. فإذا يمكننا أن نتمسك بقاعدة السلطنة متى؟ إذا تراضى الأطراف وتراضى الشركاء فيما بينهم بحيث التزم كل شريك بحق من الحقوق الثابتة، وعندها يكون بمقتضى قاعدة السلطنة مالكا لما التزم به. المورد الثاني الذي ينبغي ملاحظته في المقام هو قضية الاقتسام لا بد فيها من التفصيل. تارة يكون الشريك راضيا بالاقتسام مع شريكه، وتارة أخرى يكون الشريك غير راض بالاقتسام. إذا لم يكن الشريك راضيا بالاقتسام فهل يجبر الشريك على التقسيم أو لا يجبر؟ أما إذا كان الشريك راضيا بالاقتسام فلا إشكال ولا ريب في أنه يجوز الاقتسام حينئذ بمقتضى ما دل على مشروعية القسمة وما دل على صحتها. إنما إذا لم يكن الشريك راضيا بالاقتسام فحينئذ هل يجبر الشريك على الاقتسام على التقسيم أو لا يجبر؟ ما يتصور من مانع للإجبار ما هو؟ إن الذي يتصور من مانع للإجبار يا سيدنا الفاضل عبارة عن قاعدة السلطنة، لأن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم لا يمنع من وجود حق لآخر على إجباره. وبعبارة أوضح، هذه الأرض بما أنها ملك لي فبمقتضى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، هذا الحق أو هذه السلطنة تمنعك على أن تجبرني أن أتصرف في هذه الأرض بكيفية معينة. فإذا المانع من إجبار الشريك على القيام بعملية القسمة قاعدة السلطنة، لكننا نقول بأن قاعدة السلطنة الثابتة للشريك الممتنع معارضة بقاعدة السلطنة الثابتة للشريك الطالب بالقسمة، لأن الفرض أن هذه الأرض مملوكة لزيد وعمر، زيد ممتنع عن القسمة، نجبره تقولون لا حق لكم لإجباره، لأن قاعدة السلطنة الثابتة في حق زيد على الأرض تمنع من إجباره. نقول عمر أيضا له قاعدة السلطنة، وقاعدة السلطنة الثابتة لعمر على الأرض تعارض قاعدة السلطنة الثابتة لزيد على الأرض. وحينئذ لما كان المقام مقام تعارض بين قاعدة السلطنة في كلا الطرفين لا مجال للتمسك بقاعدة السلطنة فتتساقطان، فنرجع لعام آخر. العام الموجود عندنا هو ما دل على مشروعية القسمة. ما دل على مشروعية القسمة عبارة عن السيرة. نأتي الآن للسيرة، هل أن السيرة دلت على مشروعية القسمة في حال التراضي فقط لكون السيرة دليلا لبيا لا لسان له نقتصر فيه دائما على القدر المتيقن؟ ما هو مقدار معقد السيرة؟ هل أن معقد السيرة الاقتسام حال التراضي أو أن معقد السيرة الاقتسام في كل مورد لم يكن فيه ضرر على الشريك. إذا قلنا بالأول وهو أن الاقتسام أن السيرة منعقدة على الاقتسام حال التراضي فقط، إذن في حال امتناع أحد الشريكين لا مجال للالتزام بجريان الاقتسام. أما إذا قلنا بأن السيرة منعقدة على الاقتسام مطلقا أو لا أقل حال عدم وجود ضرر على الشريك، فعندها يقال بمشروعية القسمة فيجبر الممتنع على التقسيم. والمصنف يختار الثاني، يقول بأن المستفاد أن السيرة منعقدة على الاقتسام بقول المطلق دون ما تقييد بكونه راضيا أو ممتنعا. نعم يستثنى من انعقاد السيرة مسألة عدم الضرر، وذلك لأن القدر المتيقن من السيرة العقلائية الاقتسام ما لم يستلزم ضررا على الشريك، فبمقتضى ذلك نلتزم بعدم جواز الاقتسام. لكن هذا التقييد غير واضح بالنسبة إلينا، لأن العقلاء بما هم عقلاء لما انعقدت سيرتهم على الاقتسام لم يلحظوا مصلحة الشريك وعدم مصلحته، بل لاحظوا أن الطالب بالقسمة له حق في هذا الشيء الذي يراد تقسيمه، سواء تضرر المقسوم عن أم لم يتضرر. فالإنصاف أن السيرة العقلائية منعقدة بقول مطلق. نعم المانع لنا ليس ما ذكره المصنف، المانع لنا من الالتزام بجواز التقسيم حال تضرر الشريك هو عمومات أدلة نفي الضرار، قاعدة لا ضرر ولا ضرار. إذا التزمنا بأن لا ضرر ولا ضرار ليست حكما سلطانيا وليست أمرا ينفي الإضرار، وليست قاعدة تنفي الحكم الضرري. وبعبارة أوضح، سبق وذكرت في قاعدة لا ضرر أن فيها مبان أربعة. مبنى الإمام الخميني أن قاعدة لا ضرر حكم ولاء سلطاني ليس إلا، فبالتالي لا يمكن التمسك بها في إثبات حكم شرعي أصلا. المبنى الثاني مبنى السيد الخوئي الذي هو مبنى الشيخ الأنصاري ومبنى الأستاذين الجليلين الميرزا والشيخ الوحيد دامت بركاتهما، وهو أن قاعدة لا ضرر تنفي وجود حكم ضرري. المبنى الثالث مبنى سيد أبو الحسن الأصفهاني قدس الله تربته الطاهرة، شيخ الشريعة، وهو أن قاعدة لا ضرر تشير إلى نفي الإضرار بالآخرين وليست في مقام نفي الحكم الضرري. المبنى الرابع والأخير وهو الذي نستظهره من القاعدة أن القاعدة بصدد نفي الحكم الضرري ونفي الأضرار بالآخرين. أما بناء على رأي الإمام الخميني أو على رأي السيد الخوئي لا مجال للتمسك بالقاعدة، لأن القاعدة ليست مربوطة بالإضرار بالآخرين. نفي الحكم الضرري لا جعل من الشارع المقدس، نفي الحكم أو الحكم السلطاني ليست المقام مقام حكم سلطاني. بينما على الرأي الثالث والرابع يمكن التمسك بالقاعدة، لأنه نفي الإضرار بالآخرين والقسمة إضرار بالآخرين، أو أنها تدل على أمرين أحدهما نفي الإضرار بالآخرين. فالنتيجة الإنصاف ليس التمسك بالسيرة على أن السيرة العقلائية قدر متيقن يقتصر فيه على هذا المقدار وهو ما لم يكن في البين ضرار، بل الإنصاف أن يقال أن السيرة منعقدة بقول المطلق، لكن قاعدة نفي الضرر وهي لا ضرر ولا ضرار هي المانعة من انعقاد إطلاق للسيرة، ولا أقل تكون رادعة عن السيرة العقلائية في هذا المقدار، فعندها يلتزم بعدم الجواز. إلى هنا إن شاء الله كلامي واضح. يمكن أن يقال أو من الفروع التي تستثنى، قلنا بأنه إذا كان في المقام مقام عدم رضا فإنه لا تصح القسمة خصوصا إذا كان تستلزم ضررا. يقول المصنف: إذا كان هناك حالة ضررية لكن في نفس الوقت كان هناك تراض بين الأطراف، فحينئذ يمكن الالتزام بتحقق القسمة وبعبارة أدق. هذه الأرض قيمتها 100، فلو اقتسم الشريك عن شريكه بحيث قسمناها إلى قسمين، أخذ هذا 50% وأخذ هذا 50%، فبدل أن كان الشريك سيربح من بيعها 20 صار سيربح من بيعها 5، لأن الأرض متكاملة، لو بعناها أتت لنا 100، فأخذ كل شريك منهما 50، فيكون ربح كل منهما مثلا 20، لأنهما اشترياها 60 مثلا. لما قسمت إلى قسمين نزلت قيمتها، فبدل أن تباع الحصة 50 سوف تباع الحصة 35، فبالتالي سوف يتضرر الشريك ويخسر من 20 إلى 5، فيخسر 15 تومانا مثلا، هذا ضرر. في مثل هذه الحالة المفروض أنه في صورة وجود الضرر نقول بعدم جواز الاقتسام. نستثني في من صورة عدم جواز الاقتسام إذا كان هناك ضرر حالة ما إذا تراب الطرفان، فقبل هذا الشريك وقال لا مانع، أنا أقبل بتحصيل 5 توامين فائدة وخسران 15، وأفك نفسي من شراكتك وأحل نفسي من الالتزام معك مثلا، فحينئذ تراضيا 2 تحكيم لقاعدة السلطنة، حيث أن قاعدة السلطنة تقضي بسلطنة كل واحد منهما على نصيبه وسهمه، فيبنى عندها على تحقق الغرض ويقال في صحة الاقتسام. لهنا واضح إن شاء الله. الكلام بعد ذلك في فرع آخر، وهو: هل تختلف فروع القسمة من فرد لآخر أو من مورد لآخر أو لا؟ لا تختلف. وبعبارة أوضح، عندنا بالنسبة للقسمة، زين، القسمة عندنا تنقسم إلى قسمين: قسمة يعبر عنها بقسمة إفراز، زين، أو وقسمة أخرى يعبر عنها بقسمة تعديل، وقسمة ثالثة، طبعا هذا قسمة الرد، جعله قسيم إلى القسمين الآخرين، يعني خلاف ما ورد في الكلمات، يذكرون تعديل ورد عادة، إفراز ورد عادة، قسمة التعديل يعني غير واردة، إفراز ورد كما أشير له. على أي مرادنا أولا بهذين التقسيمين كيف؟ تارة تكون القسمة قسمة متساوية، وتارة تكون القسمة قسمة غير متساوية. إذا كانت القسمة قسمة متساوية فحينئذ هي التي يعبر عنها بقسمة الإفراز. هذه أرض مساحتها 100 مترين، لكل من الشريكين نصفها، فبالتالي قسمتها إلى جزئين متساويين 50 مترا أو 50 مترا للأول ومثلها للثاني. تارة أخرى لا، تكون القسمة في المقام قسمة تعديل مثلا أو قسمة رد، يمكن التعبير عنهم تقريبا بمعنى واحد، وهو كيف؟ القسمة التي لا تكون الأجزاء فيها متساوية، تكون الأجزاء فيها مختلفة، إما بحسب اختلاف السهام، مثلا هذه الأرض 100 متر، الشركاء فيها 2، أحدهما له 30% والآخر له 70%، فهي الأجزاء غير متساوية، يمكن نعبر عنها قسمة تعديل، ويمكن نعبر عنها قسمة سهام أو قسمة رد. كيف؟ لو كان الموجود في المقام مثلا، مثال اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة في مباني التكملة، موجود عندنا ثوبان، أحد الشريكين له نصف ثوب والثاني له البقية، فلا بد من أن نجعل القسمة على مقدار السهم الثابت للأقل وهو نصف الثوب، يعني تقريبا هي قضية إرث لا أزيد ولا أنقص. دائما وأبدا نحول السهام إلى أقل السهام فنعطي ذاك للبقية. لو قلنا هكذا مثلا، وجدنا امرأة له مات رجل، بس أجيب مثال من باب الأرث لقضية له التركة في مسألة الرد، وجدنا رجل مات وخلف ابنة وثلاثة أولاد، فحينئذ نحن مخيرون في عملية التقسيم بالتالي: إما أن نجعل للبنت نصف سهمين ونجعل لكل ولد من الأولاد سهما، أو أن نجعل للبنت سهمين ونجعل لكل ولد من الأولاد سهمين. فلو جعلنا للبنت نصف سهمين زين، فحينئذ لن يكون في المقام رد، وإنما سوف تكون القسمة حينئذ قسمة إفراز لأن الأجزاء، أو قسمة تعديل عفوا زين. أما لو جعلنا للبنت سهمين فإن القسمة سوف تكون قسمة رد، لأننا بعد أن نعطي لكل واحد سهما نرد على الأولاد بلحاظ أن للذكر مثل حظ الأنثيين سهما آخر. بل أوضح لو كان الموجود عندنا مثلا بنتا واحدة مع أب وأم، فحينئذ للأب والأم اللي مع وجود الولد الربع والثم، البنت إليها الثلث، ثم بعد ذلك يرد عليها الفاضل. أو لو كان الموجود بنتان أيضا فإن لهما النصف ويرد عليهما الفاضل، لهما بالسهام تقدير ولهما رد بحسب ما يذكرون في باب الأرث. فالنتيجة أن الكلام هذه التقسيمات الموجودة: قسمة إفراز، قسمة تعديل، قسمة رد، هذا نفس عملية التقسيم. نقسم إفراز بلحاظ أن الموجود عندنا الأجزاء متساوية بين الأفراد. قسمة تعديل لأجزاء غير متساوية نسعى فيها إلى تعديل السهام، زي ما مثلنا بالبنت مع الأولاد، فإما نجعل المدار على السهم فيكون لها نصف، أو نجعل المدار على السهمين فيكون لها سهم مثلا. قسمة رد وهي القسمة التي يكون لأحد الشركاء أمرا إضافيا على الشريك الآخر مثلا أو على البقية، فيرد عليه غير ما يكون للبقية. ولذا يمكن نجعل تعديل السهام والرد بمثابة قسم واحد. ما يهمنا من هذه الأقسام الثلاثة، هذا مربوط بعملية الأرض، الذي يهمنا التالي: هل أن جميع هذه الأقسام الثلاثة متساوية فيما قدمنا من الصحة ومن قضية الإجبار وعدم الإجبار أو لا؟ يقول المصنف: نعم، ما دل على مشروعية القسمة وهو السيرة العقلائية لا تفرق أو لا يفرق فيها بين كون القسمة من الأول وهي قسمة الرد أو قسمة الإفراز، أو من الثاني وهي قسمة التعديل، أو من الثالث وهي قسمة الرد. كذلك ما قدمناه قبل قليل في مسألة الإجبار وعدم الإجبار وجوازه في مورد وعدم جوازه في آخر أيضا يجري في المقام. فلو كانت القسمة إفراز أو رد أو تعديل وكان المقام فيها من موارد الإجبار من عدمه جرى فيها الكلام أيضا كما تقدم قبل قليل. من الأمور التي ينبغي ملاحظتها وهي مسألة القرعة: هل يلجأ إلى القرعة أو لا يلجأ إلى القرعة؟ يأتي الكلام الذي قدمناه في البحث السابق: ما مدى استفادتنا من قاعدة القرعة؟ هل نستفيد من قاعدة القرعة عموم وسعة وشمولية، أو أن قاعدة القرعة المستفاد منها دائرة ضيقة؟ إن استفدنا من قاعدة القرعة سعة وشمول، أمكن أن نقول أنه يلجأ للقرعة في كل مورد كان الأمر فيه مجهولا. أما لو قلنا بأن مفاد قاعدة القرعة إنما هو أمر ضيق الدائرة فلا مجال للالتزام. ذكر المصنف بأن اللجوء للقرآن لتعيين الراد مثلا إذا لم يتم الاتفاق عليه، مثلا لو كانت القسمة عندنا قسمة رد فحينئذ لم يعلم من هو الذي يرد عليه فصار مجهولا، يمكن اللجوء حينئذ للقرعة بناء على أننا نلتزم بأن القرعة مفادها أمر عام، وإنما هناك من الدليل جار بعينه هنا أيضا. يبقى في المقام إشكال ثاني وقاعدة الأنصاف، وحيله للبحث القادم، والحمد لله.